يقول هنا المراد هنا الريبة في حل الأمر من حرمته أو هو عام حتى في الأمور العامة كالسفر والإقدام على شراكة مثلا وغير ذلك. مسألة الأمور المحرمة لا يدخل فيها الحديث، يجب عليك تركها، ليس مما يريبك، هذه أمور محرمة وأنت مأمور بترك الحرام بأنواعه، فلا يدخل مسألة المحرمات في مثل هذا الحديث. حديث دع ما يريبك في الأمور المباحة، في الأمور التي تحتار فيها لا تعرف هي حلال أم حرام وأردت أن تفعلها، هذه دعها ما دام النفس لم تطمئن لها وما دام القلب لم يرتح لهذا الأمر أو لهذا الفعل أو هذا القول، دعه دعه وارتاح حتى تطمئن نفسك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يدخل فيه مسائل السفر المباح وغيرها من الأمور المباحة، أما في مسألة الحرام الأمر فيه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تترك الحرام، أن تترك الحرام لا يدخل في هذا، والحلال أيضا الواضح لا يدخل فيه، هذا يدخل في الأمور المشتبهات، الأمور التي مرتاحت النفس إليها غير واضحة عندك غير بينة ترددت في فعلها. فهنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما لا تطمئن النفس إليه إلى ما تطمئن إليه نفسك ويرتاح قلبك إليه.